بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القراءة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. يدعو للميت، ثم يكبر الرابعة ويسلم بعدها، يكبر الرابعة ويسلم بعدها مباشرة. هكذا صفة الصلاة على الجنازة. نعم. باب القراءة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: تعلموا أنه من السنة. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي. وقال فيه: فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر، فلما فرغ قال: سنة وحق. نعم، هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صلى بالناس على جنازة فقرأ سورة الفاتحة، جهر فيها لأجل أن يعلم الناس أنها سنة، أن قراءتها سنة، يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس المراد سنة يعني مستحبة، بل إذا قالوا من السنة كذا فمعناه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والنسائي وقال فيه: فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر، فلما فرغ قال: سنة وحق. نعم، أما قراءة سورة مع الفاتحة هذا فيه نظر، أما قراءة الفاتحة فهي ركن من أركان الصلاة على الجنازة، لا بد منها. نعم. وعن أبي أمامة ابن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. رواه الشافعي في مسنده. نعم، وهذا أيضا فيه أن الفاتحة تقرأ في الصلاة على الجنازة بعد تكبيرها الأولى، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكبر الثالثة فيدعو للميت، ثم يكبر الرابعة ويسلم بعدها مباشرة. هذه صفة الصلاة على الجنازة، أربع تكبيرات، كل تكبيرة يأتي بعدها ركن من أركان الصلاة على الجنازة، الأولى بعدها ركن قراءة الفاتحة، والثانية بعدها ركن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة فيها ركن الدعاء للميت، والرابعة بعدها ركن الصلاة التسليم من الصلاة، ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هذا في صلاة الجنازة وغيرها. نعم. وعن فضالة ابن أبي أمية قال قرأ الذي صلى على أبي بكر وعمر بفاتحة الكتاب، رواه البخاري في تاريخه. نعم، هذا مما يؤكد قراءة الفاتحة الصلاة على الجنازة بعد التكبيرة الأولى، وأن هذا حصل في الصلاة على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، هي ركن من أركان الصلاة على الجنازة ويسر بها، رأوها سرا. وأما السلام فيسلم، يرفع صوته إذا كان خلفه جماعة، يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. وأما إذا لم يكن يصلي خلفه أحد فيسلم سرا مثل القراءة سرا. نعم. باب الدعاء للميت وما ورد فيه. وقوله رواه البخاري في التاريخ، تاريخ كتاب للبخاري وليس تاريخ حوادث، وإنما هو تاريخ رجال، تراجم يعني، تراجم الرجال وبيان درجاتهم في الرواية، هذا التاريخ، لأن التاريخ على قسمين، تاريخ الرجال معناه التراجم وبيان أحوال الرواة، هذا عند المحدثين، تاريخ الحوادث هذا عند المؤرخين. نعم. باب الدعاء للميت وما ورد فيه. نعم، مما يشرع في صلاة الجنازة الدعاء للميت، وهذا هو المقصود من الصلاة عليه، لأن الصلاة على الجنازة شفاعة، الذين يصلون على الميت يشفعون له عند الله سبحانه وتعالى، الصلاة على الميت شفاعة، ومن الشفاعة الدعاء له بطلب المغفرة والرحمة والعفو. باب الدعاء للميت وما ورد فيه، يعني نوع الدعاء الوارد فيه، دعاء للميت. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود وابن ماجه. نعم، هذا يدل على مشروعية الدعاء للميت الصلاة عليه، وهو ركن من أركان الصلاة على الميت، لا يترك ويخلص الدعاء له، يجتهد في الدعاء له أن يغفر الله له وأن يرحمه وأن يعفو عنه، ويجتهد المصلي اختيار الدعوات المناسبة للميت، ويتحرى ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، رواه أحمد والترمذي، ورواه أبو داود وابن ماجه وزاد اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. نعم، هذا بيان الدعاء الذي يقال في الصلاة على الميت، الدعاء الذي يقال في الصلاة على الميت، أنه يدعو، أولا يدعو للحاضرين وغيرهم من الأمة. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا ذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. الإيمان أعلى من الإسلام، لأن الدين ثلاث مراتب: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. أعلاها الإحسان، هو ثلاث مراتب: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. الإسلام الذي أركانه خمسة: إقام الصلاة وإيتاء شهادتان، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام. الإيمان أعلى من الإسلام، الإيمان أعلى من الإسلام، وأركانه ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. فمن ختم له بالإيمان دخل الجنة. وأما الإحسان فهو أعلى المراتب، وهو أن تعبد الله كأنك تراه على المشاهدة، تراه يعني بقلبك، وإلا في الدنيا ما أحد يرى الله سبحانه وتعالى، إنما في الآخرة المؤمنون يرون الله سبحانه وتعالى. وأما في الدنيا فلا أحد يرى الله عز وجل، لكن يرونه بقلوبهم، يرونه بقلوبهم على المشاهدة كأنهم يشاهدون. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه يعني لم تصل إلى هذه الدرجة، فإنك على المراقبة، تراقب الله، تعلم أنه يراك، تراقب الله عز وجل تعلم أنه يراك، فتحسن العمل، تتوب إليه وتستغفره. نعم. ورواه أبو داود وابن ماجه وزاد: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. اللهم لا تحرمنا أجره، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله وصله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. هكذا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لميت من الصحابة، حتى قال الراوي: تمنيت أني أنا الميت، تمنيت أني أنا الميت الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. نعم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة يقول: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وقيه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف: فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الميت. رواه مسلم والنسائي. هذا نص الدعاء الذي دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يدعى به لأموات المسلمين في الصلاة على جنائزهم. يجب على المسلم أن يحفظ هذا الدعاء من أجل أن يدعو به لأخيه إذا صلى عليه. وقول اغسله بالماء والثلج والبرد، مش المناسبة بهذا؟ يعني أبلغ في التطهير، فأولا الماء ثم الثلج وهو الماء المتجمد ثم البرد. إذا تعاقبت هذه الأنواع على الثوب إنه يصبح نقيا. كذلك الميت إذا تعاقبت عليه هذه الدعوات يصبح نقيا بإذن الله. نعم. وعن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقيه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. رواه أبو داود. وهذا نوع آخر من الدعاء الذي يقال في الصلاة على الميت، يدعى به للميت حينما تصلي عليه. نعم. وعن عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه ماتت ابنة له فكبر عليها أربعا، ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازة هكذا. رواه أحمد وابن ماجه بمعناه. نعم. وهذا فيه أنه يدعو بعد الرابعة، ينسب هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن المشهور أنه بعد الرابعة يسلم مباشرة. نعم. باب موقف الإمام من الرجل والمرأة. باب موقف الإمام من الرجل والمرأة وكيف يصنع إذا اجتمعت أنواع. نعم. هذه الترجمة فيها مسائل. موقف الإمام حينما يصلي على امرأة، وموقف الإمام حينما يصلي على رجل، وإذا اجتمعت جنائز وصلي عليها جميعا فأيهما يكون مما يلي الإمام. ثلاث مسائل. نعم. باب موقف الإمام من الرجل والمرأة. موقف الإمام حينما يصلي على الرجل يكون حذاء رأسه، حذاء رأس الميت الرجل. إذا صلى على امرأة فإنه يقف محاذيا لوسطها، محاذيا لوسطها. وإذا اجتمعت جنائز فإنها تصف أمامه، ويكون الرجال هم الذين يلون الإمام، ثم من بعدهم النساء، ثم من بعدهم النساء، أولا الرجال ثم الصبيان ثم النساء. نعم. باب موقف الإمام من الرجل والمرأة وكيف يصنع إذا اجتمعت أنواع. عن سمرة رضي الله عنه قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها. رواه الجماعة. ماتت في نفاسها، يعني ماتت في ولادتها، ماتت بسبب الولادة. نعم. فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها. رواه الجماعة. وعن وسطها، هذا موقف الرجل من موقف الإمام من المرأة إذا صلى عليها، يقف محاذيا لوسطها. نعم. وعن أبي غالب الخياط قال: شهدت أنس بن مالك رضي الله عنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، فلما رفعت أتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها. وفينا العلاء بن زياد العلوي، فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. نعم. هذا يفصل موقف الإمام من جنازة الرجل والمرأة، أنه يقف عند محاذيا لرأس الرجل، ويقف محاذيا لوسط المرأة، وسط سكون السين، وسط. أما وسط فلا، ما هو هو المقصود هنا. الوسط هو النقطة بين الطرفين، وأما الوسط فهو منتصف الشيء. نعم. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وأبو داود، وفي لفظه فقال العلاء بن زياد يا أبا حمزة هكذا كان رسول. يا أبا حمزة كنية أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبر أن هذا هو موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من الرجل وموقفه من المرأة. نعم. وأبو داود وفي لفظه فقال العلاء بن زياد يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك، يكبر عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة. قال نعم. نعم، هذا أنس بن مالك أبو حمزة رضي الله عنه يسند هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقوف عند رأس الميت صلاة عليه، والوقوف عند وسط المرأة في الصلاة عليها. نعم. وعن عمار مولى الحارث ابن نوفل قال حضرت جنازة صبي وامرأة، فقدم الصبي مما يلي القوم. هذا إذا اجتمعت جنائز يقدم الرجال ثم النساء أمام الإمام، حتى الصبي يقدم على المرأة لأنه ذكر. نعم. قال حضرت جنازة صبي وامرأة، فقدم الصبي مما يلي القوم، ووضعت المرأة وراءه، فصلي عليهما، وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة، فسألتهم عن ذلك فقالوا السنة. رواه النسائي وأبو داود. نعم، كل هؤلاء الصحابة الحاضرون ذكروا أن هذه الصفة في الموقف من الجنازة فقط الصلاة أنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقف الإمام أو المصلي محاذيا لرأس الرجل، ويقف محاذيا لوسط المرأة. نعم. وعن عمار أيضا أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر أخرجت جنازتهما، فصلى عليهما أمير المدينة، فجعل المرأة بين يدي الرجل، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير، وثم الحسن والحسين. نعم، هذا مثل ما سبق أن الذكر يقدم ولو كان صبيا، ويجعل مما يلي الإمام ثم خلفه المرأة. نعم. وعن الشعبي أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر توفيا جميعا. أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب كانت زوجة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وولدت منه مولودا، وماتوا جميعا، ماتت المرأة ومات طفلها، فقدم الطفل. نعم. أعد. وعن الشعبي أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر توفيا جميعا، فأخرجت جنازتهما، فصلى عليهما أمير المدينة، فسوى بين رؤوسهما وأرجلهما حين صلى عليهما. رواه سعيد في سننه. نعم، أمير المدينة هو من بني أمية يعني، ومروان، مروان بن الحكم، وفيه أن الأمير يتولى الإمامة إذا حضر، يتولى الإمامة إذا حضر. نعم. وعن الشعبي أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر توفيا جميعا، فأخرجت جنازتهما، فصلى عليهما أمير المدينة، فسوى بين رؤوسهما وأرجلهما حين صلى عليهما، رواه سعيد في سننه. نعم، يعني سوى بين رؤوسهما وأرجلهما، يعني أنهما يجعلان متحابيان أمام الإمام، رؤوسهم متحابية وأرجلهم متحابية. نعم. باب الصلاة على الجنازة في المسجد. نعم، كانوا في الغالب يصلون على الجنائز في مصلى خاص بالجنائز، مصلى يسمونه مصلى الجنائز، هذا في الغالب. وأحيانا يصلون على الجنازة في المسجد، يدخلونها المسجد ويصلون عليها، وكلا الأمرين لا بأس به. نعم. باب الصلاة على الجنازة في المسجد. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما توفي سعد بن أبي وقاص أدخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأنكروا ذلك عليها، لأنهم كانوا العادة يصلون على الجنائز خارج المسجد. فلما توفي سعد رضي الله عنه أمرت أم المؤمنين عائشة أن يدخل المسجد ويصلى عليه في المسجد، فكأنهم استنكروا ذلك، لأنهم كانوا بالغالب يصلون على الجنائز خارج المسجد. نعم. فأنكروا ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه، رواه مسلم. ذكرت لهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى على ابني بيضاء، أخوان ماتا، صلى عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. دل هذا على جواز إدخال الجنازة في المسجد والصلاة عليها في المسجد. نعم. وفي رواية ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد، رواه الجماعة إلا البخاري. نعم. الجماعة مراد بهم أصحاب السنن، أصحاب الصحيحين والسنن الأربع. أحيانا يقول رواه الستة، وإذا كان معهم الإمام أحمد يقال السبعة، رواه السبعة. نعم. وعن عروة قال صلي على أبي بكر في المسجد. نعم، صلي على الخليفة الراشد أبي بكر رضي الله عنه لما توفي صلي عليه في المسجد، هذا دليل على أنه لا بأس في الصلاة على الجنازة في المسجد. نعم. وعن عروة قال صلي على أبي بكر في المسجد، وعن ابن عمر قال صلي على عمر في المسجد، رواهما سعيد، وروى الثاني مالك. سعيد بن منصور يعني في سننه. نعم. رواهما سعيد وروى الثاني مالك أبواب حمل. نعم، فدل على أنه يصلى على الجنائز في المسجد وخارج المسجد، لا بأس بذلك. والعمل الآن كله على النوع الثاني، صلى على الجنائز في المساجد ولا بأس بذلك، ولم ينكره أحد. نعم. أبواب حمل الجنازة والسير بها. كيف تحمل الجنازة على الأعناق إلى المقبرة، وكيف السير بها، سريع ولا ما هو سريع؟ نعم. أبواب حمل الجنازة والسير بها. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها. نعم، أفضل أنه يحمل بجوانب السرير كلها، بالقوائم، قوائم السرير، يحمل بواحدة ثم ينتقل إلى الثانية ثم ينتقل إلى الثالثة ثم ينتقل إلى الرابعة، هذا أفضل. نعم. عن ابن مسعود قال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة. ثم من السنة، إذا قال الصحابة أو غيرهم من السنة كذا، المراد به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس المراد بالسنة المستحب، كما عند المتأخرين يطلقون السنة على الشيء المستحب، والقدامى يطلقون السنة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. نعم. وعن ابن مسعود قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. رواه ابن ماجه. إن شاء فليزيد على هذا بحمل الجنازة، وإن شاء فليدع. إذا دار على القوائم كلها وحملها أدى السنة، وإن أراد أن يزيد على هذا ويحملها إلى القبر يشارك فلا بأس. نعم. باب الإسراع بها من غير رمل. نعم، الإسراع بالجنازة من غير رمل. الرمل نوع من العدو والسرعة، لأن هذا الإسراع الشديد يؤثر على الجنازة، يؤثر عليها، يسرع بها لكن من غير إسراع شديد يشبه أو نوع من العدو. نعم، لا يتباطأ بها ولا يسرع بها إسراعا شديدا. نعم. باب الإسراع بها من غير رمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الرمل هو الإسراع بالمشي مع تقارب الخطى. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. رواه الجماعة. أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكو غير صالحة فشر تضعونه عن رقابكم. فالإسراع بالجنازة لا يخلو من الفائدة صالحة أو غير صالحة. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة تمخض مخض الزق. نعم، يسرعون بها، تمخض، يسرعون بها حتى إن الجنازة يحصل عندها ارتجاج. نعم. مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة تمخض مخض الزق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم القصد. رواه أحمد. القصد يعني في المشي، لا إسراع شديد ولا تباطؤ، قصد التوسط يعني. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا. رواه أحمد والنسائي. نكاد نرمل بالجنازة، والرمل هو الإسراع مع تقارب الخطى، فدل على الإسراع بالجنازة لا يتباطأ بها، لأنه إما خير تقدم إليه إن كانت صالحة ولا تحبس عنه، وإن كانت غير ذلك يسلم الذين يحملونها من إثمها، شر تضعونه عن رقابكم. نعم. وعن محمود ابن لبيد ابن رافع قال: أسرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ. أخرجه البخاري في تاريخه. نعم، هذا يؤكد ما سبق من طلب الإسراع بالجنازة، طلب الإسراع بالجنازة، الإسراع في تجهيزها والإسراع في حملها، الإسراع في دفنها. نعم، ولا يتباطأ وتأخر الجنازة إلا إذا دعا الأمر إلى تأخيرها، إذا دعا الأمر إلى تأخيرها أن يتثبت من كونها ماتت، لأنه قد يصيبها فجأة ولا إغماء، وإلا إذا اشتبه فيتأكد منه. أو كانت الجنازة يعني أخرت لأجل فحصها من ناحية أمنية، من ناحية أمنية لا بأس بذلك. نعم. باب المشي أمام الجنازة وما جاء في الركوب معها. نعم يستحب، يعني لا بأس أنهم يمشون مع الجنازة ركبانا ومشاة، لا بأس بذلك، يركبون أو يمشون على أرجلهم وهذا أفضل، والمشاة أمامها والركبان يكونون خلفها. نعم. باب المشي أمام الجنازة وما جاء في الركوب معها، قد سبق في ذلك حديث المغيرة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها. هذا هو، الماشي يكون أمام الجنازة والراكب يكون خلفها أو عن يمينها أو عن يسارها، يجوز هذا وهذا، لا سيما كبار السن، وإذا كانت المسافة بعيدة يركبون. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه الخمسة واحتج به أحمد. نعم. وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس، رواه الترمذي. نعم، ماشيا، فدل على أن الأفضل أن يتبع الجنازة ماشيا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الرجوع فهو مخير، إن شاء ركب وإن شاء مشى. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس، رواه الترمذي. وفي رواية: أتي بفرس معرورا فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح. ونحن أتي بفرس معرورا، يعني ليس عليه سرج. نعم. فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله، رواه أحمد ومسلم والنسائي. نعم. وعن ثوبان قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال: ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب، رواه ابن ماجه والترمذي. هذا يدل على أن المشي أفضل من الركوب. نعم. وعن ثوبان أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له فقال: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب، وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت، رواه أبو داود. مثل الأول، مثل الذي قبله. نعم. باب ما يكره مع الجنازة من نياحة أو نار. نعم يكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل: هل السنة في صلاة الجنازة أن ترفع الأيدي عند التكبير أو السنة عدم الرفع؟ كلاهما جائز، التكبير الإحرام ترفع اليد أكيد، الكلام في غير تكبيرة الإحرام، والراجح والله أعلم جواز الأمرين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا فاتت الإنسان تكبيرة أو اثنتين في صلاة الجنازة فماذا يصنع؟ ما يدركه فهو أول الصلاة، أول التكبيرات، وما يأتي به بعد الإيمان فهو آخر التكبيرات، يعتبر هذا، يقرأ الفاتحة بعد الأولى ويدعو ويصلي على النبي بعد الثانية ويدعو بعد الثالثة ويسلم بعد، وإن خشي أن ترفع الجنازة تابع التكبيرات ثم سلم، إذا خشي أن ترفع الجنازة قبل كمل الصلاة عليها فإنه يتابع التكبيرات ويسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أطال الإمام بعد التكبيرة الرابعة فهل يشرع للمأموم أن يدعو؟ لا بأس بذلك، ولكن لا ينبغي للإمام أن يطيل بعد الرابعة، بل يسلم نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك صيغة واردة عند الصلاة على الطفل؟ نعم، يدعو لوالديه، يدعو لوالديه، يدعو الطفل يدعو لوالديه، وأن يجعله الله فرطا وأجرا وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما واجعله في كفالة إبراهيم وقه عذاب الجحيم، هكذا ورد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: صليت على جنازة خلف أحد طلبة العلم، وكانت الجنائز كبارا وصغارا، فلما أراد أن يكبر قال: سوف أكبر 5 تكبيرات، الرابعة تخصص للدعاء للصغار، فهل هذا من السنة؟ لا، غير معروف هذا، غير معروف أنه يخص الصغار بتكبيرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، وغير معروف أنه يكبر 5، معروف والمشهور 4. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع عند التسليم في صلاة الجنازة أن يسلم تسليمتين؟ إذا سلم تسليمتين فلا بأس، وإلا فواحدة، الواحدة لا بد منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من لا يعرف العربية هل يجوز له أن يدعو في صلاة الميت بلغته؟ نعم، يدعو بلغته، الذي لا يعرف العربية يدعو بلغته، إلا القرآن فلا بد أن يقرأ القرآن بلغة القرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في صلاة الجنازة بعد التكبير وعند قراءة الفاتحة وكذلك عند الدعاء، عند صلاة الجنازة عند قراءة الفاتحة وكذلك عند الدعاء، هل السنة أن يضع اليد اليمنى على اليسرى أم أنه يسدل؟ لا، يضعها اليمنى على اليسرى، يقبض اليسرى باليمنى، هذه حالة الوقوف وهو واقف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما جهر بالفاتحة في صلاة الجنازة وكذلك سمع الصحابة دعاءه، هل يقال إنه إنما فعله لقصد التعليم؟ قاله هو، قاله ابن عباس، قال لتعلموا أنها سنة، يعني قراءة الفاتحة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان القصد من الجهر تعليم الناس هذا شيء طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، دعاء الاستفتاح هل هو مستحب في صلاة الجنازة؟ لم يرد فيها استفتاح، وإنما يكبر ويقرأ الفاتحة بعد التكبير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للإنسان أن يجمع بين كل الأدعية الواردة في صلاة الجنازة، أو يلفق من دعاء إلى دعاء آخر، أو يقتصر على نوع محدد فقط؟ لا، يقتصر على الدعاء الشامل، على الدعاء الشامل، أشمل الأدعية وأكملها يدعو به ويكفي، ما يجمع بين الروايات. لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من مات له قريب في دولة أخرى ولم يستطع أن يحضر جنازته، هل له أن يصلي عليه صلاة الغائب؟ عنده مسلمون صلوا عليه، يدعو له يكفي، ما يصلى صلاة الغائب إلا على ذوي الشأن مثل العلماء، مثل أمراء المسلمين، مثل من لهم شأن في الإسلام صلى عليه صلاة الغائب، أما من لم يكن له شأن هذا يكفي الدعاء له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للميت وقيه فتنة القبر، يقول: أليس المقصود بالفتنة هو سؤال القبر؟ فكيف ذلك وما من أحد إلا سيسأل في قبره؟ هو يدعو الله أن ما تسأله الملائكة، يدعو الله أنه ما يعذب، لأنه إذا لم يجب بجواب صحيح يضرب بمرزبة من حديد، فيقال لا لا لا دريت ولا تلوت، فيضرب بمرزبة من حديد يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق يعني لمات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إقامة الصفوف واجبة في صلاة الجنازة؟ هنا مثل صلاة غير الجنازة، تقام الصفوف وتعدل، والأفضل أن تتعدد الصفوف خلف يعني الصلاة على الميت، الأفضل عدة صفوف أفضل من صف واحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الصلاة على الجنازة قبل الإمام كمن يصلي على جنائز سيصلى عليها بعد العصر فيصلي هو قبل ذلك نظرا لسفره؟ هذا صدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة أنه لا يجوز، لأن هذا افتيات على الإمام. تجي المسجد تصلي على الجنازة قبل الإمام، هذا افتيات على إمام المسجد. بعضهم يقول أبي أدرك الجنائز الثانية وبي، هذا غير وارد، ما ورد أن الصحابة يركضون بين المساجد إذا صليت على جنازة واحدة يكفي. نعم. تتبع إذا كنت تريد زيادة الأجر اتبعها إلى المقبرة واحضر دفنها، هذا أفضل من أنك تروح تناهب الصلاة وراء المساجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال بأن الصلاة على الجنازة في المصلى هي السنة وأما في المسجد فمباح؟ كلاهما جائز إن شاء الله، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز السفر لأجل الصلاة على الميت؟ لا، ما ورد هذا إلا إن كان قريب الله بيحضر دفنه ويحضر من أقاربه، فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل ما الأفضل للمعتمر، أن يصلي الجنازة أو يتم مناسك العمرة؟ إيه؟ ما الأفضل للمعتمر، أن يصلي على الجنازة أو يتم مناسك العمرة؟ ما يمنع الصلاة على الجنازة، ما تمنع من إتمام مناسك العمرة، يصلي عليها ويحصل على الأجر ويكمل مناسك العمرة ولا تأخذ من وقت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل في بلدنا نصلي على الجنازة ونكبر 4 تكبيرات لكن نسلم تسليمتين، وهذه هي عادة بلدنا، يقول هل لي أن أخالفهم في ذلك فأسلم تسليمة واحدة؟ لا تخالفهم، لا، كلاهما جائز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل ما الضابط في حضور دفن الميت لأجل حصول الإنسان على القراط؟ هل لا بد لأجل حصول المسلم على القراط؟ القراط، يقول هل لا بد من حضور الدفن كله؟ اي نعم، ويقف على قبره أيضا بعد الدفن، اللي يريد الكمال الأجر يصلي عليها ويتبعها ويحضر دفنها، وبعد ما تدفن يقف على قبرها ويدعو لها ويستغفر لها ويدعو لها بالتثبيت. نعم. وش معجلك يا أخي، الحمد لله أنت على خير. نعم. ثم يقول حفظك الله، يقول وإذا حضر إلى المقبرة بالسيارة لكنه لم ينزل منها، فهل يتحصل على القراط؟ إن شاء الله نعم، لأنه يعني حاضر الدفن سواء على السيارة أو على الأرض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ورد أن الأفضل أن تكون الصفوف على الميت 3 صفوف؟ ما حددت، ولكن كل ما كثرت فهو أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل اعتاد الناس في بلدنا أن يبكروا بإخراج الجنازة إلى المسجد، ثم يقوم واحد منهم فيحدث الناس ويعظهم قبل الصلاة، فما صحة هذا العمل ومشروعيته؟ هذا العمل غير وارد، أنه يخطب قبل صلاة الجنازة ويعظ الناس، هذا غير وارد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعضهم يمدح الميت يقول هذا فلان سوى كذا وسيرته كذا، هذا لا غير وارد، هذا من الإطراء ولا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض من الصحفيين وكتاب الصحف يحتج بقيام الرسول صلى الله عليه وسلم لجنازة اليهود بأن ذلك دليل على أن دين الإسلام دين محبة ودين رحمة، يقول فهل في هذا دليل على ما ذكروه؟ هذه زيادة منه، الرسول قام لها وقال ليست نفسا، لما قالوا أنها جنازة يهودي قال أليست نفسا، هو قام لها لأنها نفس فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل يجوز للإنسان أن يصلي على الجنازة مرتين، مرة في المسجد ومرة في المقبرة؟ شواز يجوز، ما في مانع، يصلي عليها 10 مرات ما في مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل من بقي عليه يوم أو يومان من صيام 6 شوال فمرض حتى انتهى شهر شوال، هل له أن يقضي هذا اليوم في شهر ذي القعدة؟ لا، 6 من شوال محصورة في شوال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن إذا ما تمكن من إكمال 6 ومعذور على نيته، يؤجر على نيته، يلقى إن شاء الله أجرا كاملا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل يجوز لي أن أسمي ابني باسم الصادق أم أن ذلك يعد من التزكية؟ الصادق، نعم، هذا من أسماء الشيعة، هذا تزكية يعني. سمه محمد، سمه خير الأسماء، عبد الله وعبد الرحمن، خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل صحيح أن العمرة في شهر ذي القعدة أفضل من العمرة في رمضان لأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة؟ لكنه قال عمرة في رمضان كحجة، في رواية كحجة معي، رمضان له خاصية، العمرة في رمضان لها خاصية لا توجد في غيره من الأشهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يستأنس بالرؤى في تعيين ليلة القدر في رمضان؟ نعم. هل يستأنس بالرؤى في تعيين ليلة القدر في رمضان؟ يا أخي، ليلة القدر أخفاها الله في رمضان من أجل أن يجتهد المسلمون في كل رمضان حتى يحصلوا على الأجرين، قيام رمضان وقيام ليلة القدر. وأنت إذا تحريتها وقلت، ربما أنك تحراها وتصير غير اللي أنت اخترت، اجتهد في رمضان كله، الحمد لله زيادة خير وزيادة أجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما ورد في بعض الكتب من أن من علامات ليلة القدر أن يكون ماء البحر عذبا أو كل هذه تخرصات لا داعي لها، الله أخفاها، وانت بتبينات تقول هي ليلة كذا وليلة كذا، الله أخفاها، فأنت اجتهد في رمضان وإن شاء الله ما يضيع لك الأجر أبدا، اكتب لك الأجرين، أجر قيام رمضان وأجر قيام ليلة القدر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي نوى الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان واستثنى خروجه لعمله الوظيفي من الصباح إلى الظهر، هل اعتكافه صحيح؟ الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله وليس له حد، ليس له حد، ما اعتكفته يكتب لك الأجر فيه الصباح ولا في المساء ولا في الليل. عمر رضي الله عنه اعتكف ليلة في المسجد الحرام، نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعتكف هذه الليلة، ليس للاعتكاف حد. نعم. هو لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا يقول: الاعتكاف المشروع هل هو مجرد المكث في المسجد أم لا بد أن يكون معتزلا عن الناس أكثر الوقت؟ إيه نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحتجز له الحصير ويجلس فيه ويختفي عن الناس ليخلو بربه، ليخلو بربه، خلوة، خلوة مع الله. أما اللي يعتكفون جماعي يسمونه الاعتكاف الجماعي، هذا لا أصل له، الاعتكاف ما هو جماعي، الاعتكاف المعتكف يخلو حاله وحده لعبادة الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز إجراء مسابقة في تفسير كتاب الله فيقول فيقال لمجموعة في مجلس: ما المراد بكلمة وحدائق غلبا؟ وكل يحاول من عنده أن يفسرها، فهل هذا صحيح؟ لا، ما يجوز يفسرها محاولة من عنده، إن كان عنده علم ما معناها وإلا فليسكت، يقول ما أدري. ما يفسر كتاب الله بالخرص والظنون نعم. فضيلة الشيخ، لما سئل أبو بكر رضي الله عنه عن قوله تعالى وفاكهة وأبا، ما هو الأب؟ قال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله ما ليس لي به علم. لا يجوز يفسر القرآن بالتخرص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: قبل أيام ظهر أحد الأشخاص من المهتمين بطلب العلم الشرعي وقال إن الحلف بغير الله ليس شركا لا أصغر ولا أكبر. لا إله إلا الله، يعني رد على الرسول صلى الله عليه وسلم: حلف بغير الله قد كفر أو أشرك، ويقول لا ما هو بشرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلدنا عادة وهي أنه إذا مرت جنازة فلا بد أن تتوقف حركة المرور تماما. ها؟ يقول: في بلدنا عادة وهي أنه إذا مرت جنازة فلا بد أن تتوقف حركة المرور تماما حتى تمر تلك الجنازة، فهل هذا مشروع؟ إذا احتاج إلى هذا ولا يمكن مرور الجنازة إلا بتوقف المرور أو غيرها فلا بأس، أما إذا كان ما له داعي التوقف فلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا حضرت عند قبر ميت وطلبت منه أن يدعو الله لي فما حكم ذلك؟ يقول: إذا حضرت عند قبر ميت وطلبت منه أن يدعو الله لي فما حكم ذلك؟ الميت ما يطلب منه شيء ولا يقدر على شيء، الميت ما يقدر يدعو، انتهى عمله، إذا مات الإنسان انقطع عمله، ما يقدر يدعو ولا، هل على العكس، الميت يبي منك الدعاء أو أنت اللي تطلب منه الدعاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل تصح الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك بدون ذكر أسماء دعاة الشرك والبدع؟ نعم، ذكر أسماءهم إذا كان يترتب عليه ضرر ويترتب فلا تذكر أسماءهم، لكن حذر من الشرك، أدعو إلى التوحيد وبين للناس. نعم. وأما ذكر الأشخاص وذكر لا داعي له. نعم، بل قد يثير فتنة، يثير شرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلدنا يتم إطعام الدجاج طعاما، في بلدنا، نعم، في بلدنا يتم إطعام الدجاج طعاما يستورد، يقول، من هولندا ويكون فيه دم، علف به دم، يقول: هل يجوز استعمال أو أكل هذه الدجاج وأكل بيضها؟ الدم هذا محرم، لكن بعض العلماء يقول إذا استحال، هذا يقول استحال هذا الشيء فلا بأس به، يطهر بالاستحالة، والجمهور على أنه لا، ما يطهر بالاستحالة، النجاسة ما تطهر بالاستحالة. نعم، وهذا هو الصحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أخذت قرضا من بنك وكانت السلعة كما يقولون هي الرز، يقول ولم أشاهد هذه السلعة، فقط مجرد كلام للموظف، ودخلت بالتجارة عن طريق هذا القرض. سؤاله هل أستمر بهذه القرض يا أخي؟ هذا تقول شريت الرز وما ولا رأيته، كيف تشريه وانت ما رأيته؟ ما يجوز هذا، لازم انك تشوف الرز ويكون ملك للبنك، ملك للبنك، تشريه منه تقبضه وتبيعه على غيره، ما يجوز هذا، لازم من هالأمور هذه تشوف السلعة أولا وتكون ملكا للبايع وقت العقد وتقبضها وتبيعها على غيره. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل رجل طلب من ولده مبلغا من المال فاعتذر الابن، فغضب الأب وقال لو أخذت منك مالا فيما بعد فإن أمك تحرم علي. يقول فأخذ بعد ذلك مالا مني، فماذا يلزم أبي؟ يلزم أنه يروح للمحكمة ويسأل القاضي، ولا يجي للإفتاء، يجي عندنا بالإفتاء ونشوف موضوع إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الصبي الذي لم يميز وهو كثير الحركة في الصلاة إذا وقف في الصف هل يقطع الصف؟ لا ما يقطع الصف، ما يقطع الصف، وإذا كان أبوه يضبطه عن العبث وعن الله ما في بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إن رجلا قد عقد عليها عقد نكاح لكنه توفي قبل أن يدخل بها، فهل تجب عليها العدة وهل لها نصيب من الإرث؟ بلا شك يجب عليها العدة ولها الميراث، وهي متوفى عنها، والذين يتوفون منكم ويجدرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر ولهن الربع مما تركتم لم يكن لكم. فإذا عقد عليها عقدا صحيحا ومات قبل الدخول بها فهي امرأته، تعتد منه عدة الوفاة وترث منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يقبل الإسلام على شرط كما لو شرط أن يدخل في الإسلام لكنه لن يترك الخمر أو ما شابه ذلك، فهل هذا إسلامه صحيح؟ إسلامه صحيح لكن يترك الخمر، يترك الخمر وإذا شربه يقام عليه الحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الخروج على أقوال الأئمة الأربعة؟ فإذا كان هناك مسألة لم يقل بها أحد منهم فهل يجوز لي أن أقول بخلافهم؟ والله إذا صرت أكثر منهم علم وبلغت مرتبة أكثر منهم علم صرت مثل التابعين أو اتباع التابعين ما في بس، أما إذا كنت مثلنا جاهل ولا تحسن فلا يسعك إلا للتقليد واتباع الأئمة الأربعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما هو الأفضل بين الأذان والإقامة؟ نعم. يقول ما الأفضل بين الأذان والإقامة، أن يقرأ الإنسان القرآن أم يدعو ويستغفر؟ كلاهما طيب، إن قرأ القرآن فهو طيب وإن اقتصر على الدعاء والاستغفار فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول ما حكم راتب المرأة التي ألزمت بخلع حجابها لأجل العمل؟ لا، إذا كان العمل ما يحصل إلا بفعل محرم ما يجوز له هذا العمل، وخلع الحجاب محرم ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إذا كان النظام يسمح للمشتري بأن يرجع السلعة بعد شرائها بمدة أسبوع، فما حكم إرجاعها في هذه المدة حتى ولو لم يرضى البائع ولكنه قبل لإجبار النظام له؟ على المسلمون على شروطهم، إذا أعطاه المدة هذه خيار، معناه الخيار، خيار بين إمضاء البيع أو فسخه، فإذا اختار الفسخ لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل من خارج هذه البلاد يقول: في بلادنا تقوم الجامعات بالسماح للأحزاب المبتدعة كالشيوعية والصوفية بنشر أفكارها بين طلاب الجامعة، فيقوم بعض طلاب الجامعة من طلبة العلم بالرد عليهم داخل الجامعة ومناقشة شبهاتهم وبدعهم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول: هل هذا الفعل صحيح ومشروع؟ هو مشروع ما في شك، بيان الحق ورد الباطل مشروع في الجامعة وفي غيرها، لكن إذا لم يترتب عليه ضرر أكبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز دفع الزكاة لرجل عليه دين وقد أدخل السجن بسبب دينه؟ إذا كان معسرا، إذا كان مدينا معسرا ومطالبا بالدين فيسدد من الزكاة، يعطى من الزكاة ما يسدد به دينه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم استعمال العادة السرية؟ حرام، حرام شديدة التحريم، وفيها ضرر صحي طبي أيضا، فلا يجوز استعمال العادة السرية. قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فلم يبح الاستمتاع إلا بالزوجة أو ملك اليمين، وما عدا ذلك فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي المتجاوزون من الحلال إلى الحرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أخذت قرضا ربويا من البنك وكنت جاهلا بالحكم، فلما عرفت الحكم قد ثبت وثبت في ذمتي هذا القرض، يقول: هل يجب علي السداد أم ماذا أصنع؟ هذا راجع لمطالبتهم، إذا طالبوك به وألزموك به تسدده لهم بموجب العقد الذي بينك وبينهم، ولا تستعمل هذا المال، تتصدق به، لا تستعمله وهو أتاك عن طريق الربا، لا تستعمله، تصدق به أو تخلص منه على الأصح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم من يدعو الناس إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده، لكنه في الخلوات يشاهد المحرمات، هل يعتبر منافقا بهذا الفعل؟ يعني يشرك في الخلوات؟ لا. إيه؟ أما أنه يفعل ذنب دون الشرك فهذا ما حد يسلم من الذنوب، ما حد يسلم من الذنوب، ولكن يتوب إلى الله عز وجل ويبادر بالتوبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أذهب إلى محافظة حريملاء أسبوعيا وأجلس في مزرعة وأسمع الأذان من المسجد، هل يجوز لي أن أصلي في مزرعتي قصرا وجمعا مع زملائي ونحن كثر، أم يجب علي أن أجيب النداء؟ إذا كانت حريملاء بلد لك إنه ما لك قصر وجمع فيها في بلدك، ما إذا كانت ما هي بلد لك تذهب إليها للاستراحة تسمعون النداء وتقدرون على الحضور قرب، يعني تسمعون النداء لو كان بصوت غير مكبر الصوت تسمعونه يلزمكم الحضور، سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، فإذا أمكنكم حضور النداء يجب عليكم الحضور إذا كان تسمعونه بدون مكبر صوت، أما مكبر الصوت هذا تسمعه من بعيد مسافة بعيدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بريطانيا يقول: في الأعوام الأخيرة الصيف عندنا يكون النهار طويلا وتكون بين المغرب والفجر 4 ساعات فقط. يقول: كيف الصيام في هذه الحال؟ البلد التي يمر خلال 24 ساعة يمر بها ليل ونهار يجب صيام النهار والإفطار بالليل، ولو قصر الليل وطال النهار أو العكس. اللي خلال 24 ساعة يمر بها ليل ونهار يلزم الصيام النهار والإفطار بالليل. نعم. ويقول كذلك حفظك الله، يقول: في حالنا هذه هل يجوز لنا أن نجمع بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم مراعاة للمصلين لقصر الليل؟ لا، ما تجمعون، صلوا كل صلاة في وقتها، أنتم لستم مسافرين الآن، أنتم مستقيمين مقيمين، صلوا كل صلاة في وقتها. نعم. كذلك حفظك الله، يقول: هل لنا أن نجزئ القرآن 3 أجزاء لأجل ختمه فيكون في 3 رمضانات لقصر الليل؟ لا، ما تقسم القرآن بين رمضانين، رمضان هالسنة ورمضان العام القادم، لا، ما تقسم بينهم، تقرأ من القرآن ما تيسر في رمضان، إن أمداك على الختم تختم، وما أمداك على الختم الحمد لله، ما هو بلازم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: أنا من منطقة نجران وانتقلت إلى الرياض لأجل عملي فيها مع وجود بيتي وأقاربي في نجران، سؤاله: عند عودتي إلى نجران والبقاء فيها أقل من 4 أيام، هل لي أن أقصر الصلاة؟ نجران هي بلدك، إذا وصلت إلى بلدك ما لك قصر ولا جمع في بلدك. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا.